من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم

وهم له